الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم صيد الحرم، أي حرم مكة، يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن تبينا بعض الأحكام المتعلقة بمحظورات الإحرام، وقلنا إن الشارع شرع للإنسان عندما يريد الإتيان إلى هذا المكان المقدس أن يأتيه على صورة معينة، ووضع لهذا مواقع يتهيأ فيها الإنسان قبل أن يصل إلى هذا المكان. فأول المواقع المواقيت، عندما يصلها الإنسان ويتخلى عما اعتاده من الزينة واللباس ويرتدي لباسا آخر ويحرم عليه في هذه الحال كثير مما كان مباحا له. وقلنا إن هذه هي محظورات الإحرام وتبيناها، ومنها الصيد، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد. ثم إذا وصل الإنسان إلى خط آخر وهو حدود الحرم، فإنه يحرم عليه أيضا أمور أخرى، وهذه الأمور لا فرق فيها بين المحرم وغيره. فإذا وصلها الإنسان سواء كان محرما أو غير محرم فإنها تحرم عليه. هذه محظورات الحرم وليست محظورات الإحرام. ومنها الصيد، فالصيد عرفنا أنه هو اصطياد ما يؤكل لحمه من حيوان أو طائر، كالغزلان والأرانب والحمام والنعام وحمار الوحش ونحوها التي تبيناها في دروس مضت، وسائر الطيور المباحة مباحة الأكل كلها في الحرم محرمة، لا يجوز اصطيادها، فهذا لحرمة الحرم. والدليل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحل أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإنما أبيح له القتال في الحرم ساعة من نهار، وعادت حرمته إليه اليوم كما كانت قبل ذلك، فلا يستحل أحد ولا يترخص أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أحل له خاصة ساعة من النهار. ولهذا كان الكفار يرون قاتلا قريبهم في الحرم فلا يتعرضون إليه، حتى يخرج منه. والله جل وعلا أخبر أن هذا المكان يختلف عن غيره في الأحكام، فمن هم فيه بمعصية فإنه يعتبر عاصيا ولو لم يفعلها. فقال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذاقة العذاب الأليم لا تكون إلا على فعل كبيرة، فمجرد الهم بالمعصية ولو لم يفعلها الإنسان دليل على استهانته بقداسة هذا المكان، وحينئذ فالصغائر خارج الحرم تعتبر كبائر فيه. فليتنبه لهذا كل إنسان يوجد في مثل هذا المكان، يوجد في هذا المكان. وكثير من الناس يتهاونون بقداسة هذا المكان ولا يقيمون لها وزنا ولا اعتبارا، وخاصة إذا تكرر ارتياد الإنسان لمثل هذا المكان، والمراد به عموم الحرم وليس المسجد خاصة، بل كل الحرم. والله جل وعلا حرم دخول الكافرين فيه، فلا يجوز لمسلم أن يأذن لكافر أو يتستر على كافر بدخول الحرم. فقال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعنى هذا أنهم يمنعون من القرب منه، وهذا لتطهيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في حج السنة التاسعة التي قاد الحجيج فيها أبو بكر رضي الله عنه، أن ينادى في الحجيج أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان لقداسة هذا المكان وطهارته ونقاوته. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن هذه الأحكام أنه لا يختلى خلاه، يعني العشب الذي ينبت من دون استنبات الإنسان له وسعيه في طلبه ونباته، كالذي نبت على الأمطار من دون حرث الإنسان له وسقيه، فإنه لا يجوز للإنسان أن يحصده أو يقطعه أو يكسره. وما نلاحظه من تساهل بعض الناس أنهم إذا جاءت الأمطار عمدوا إلى جبال مكة وصاروا يحصدون منها العشب لعلف بهائمهم، فإن هذا العمل محرم ولا يجوز. أما رعي الماشية بحيث تأكل هي بفمها فإن هذا لا بأس به، هذا مباح، لكن جناية الإنسان عليه بحصده وقطعه فإنه فعل محرم وعليه الجزاء، فيقدر ثمنه إذا كان عشبا ويتصدق به، وإذا كان شجرا كبيرا فعليه بدنة، أو متوسطا فعليه بقرة، أو كان شجرا صغيرا مما له ساق فعليه فيه شاة. بهذا أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكذلك الشوك لا يجوز للإنسان أن يكسره لحرمة هذا الحرم، إلا ما يبس منه وانكسر فإنه لا بأس بأخذه، لكن ما كان متماسكا وأخضرا فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه. وكذلك الصيد لا يجوز للإنسان أن ينفره، ومن باب أولى لا يجوز له أن يقتله. فإذا مر الإنسان بحمام أو عصافير أو نحوها فلا يجوز له أن يزعجها لأجل أن تطير، وأما إذا قتلها فعليه الجزاء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل حمامة فعليه فيها شاة، وإذا قتل غيرها فإن كان مما حكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعليه أن يخرج ما مثل ما حكموا به، وإن لم يكن له مثل فعليه قيمته، يشترى بها طعاما يتصدق بها على الفقراء، أو يصوم عن مقدار كل مد يوما. هذا مع وجوب التوبة والاستغفار لفعل الجريمة لانتهاك حرمة الحرم إذا كان متعمدا، أما إذا لم يكن متعمدا فتكفيه الكفارة أي الفدية التي يفتي بها. والأمر الرابع هو أنه لا تلتقط لقطتها، وهذا يسأل عنه كثير من الناس. إنسان يمشي في الطريق مكة فوجد مبلغا من النقود مرميا على الأرض سقط من صاحبه، ماذا يفعل؟ هل يأخذ أو يترك؟ نقول لا اترك فتأخذ، إلا إذا كنت تريد أن تبحث عن صاحبه حتى تجده، ولو جلست في البحث عنه 50 سنة، وإلا اتركه في مكانه لا تمتد إليه يده، لأن هذا الحرم يجب أن نسعى جميعا لتحقيق الأمن فيه، كما قال جل وعلا وهذا البلد الأمين، وقال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فيجب أن يعمل كل إنسان على أن يبقى الحرم آمنا، طيره آمن وشجره آمن وأماله والمال فيه آمن والإنسان فيه آمن، وهو أعظم ذلك. ويقول بعض الناس أنا أخشى عليها أن تؤخذ وتسرق، فأنا أريد أن أذهب بها وأسلمها للجهة المختصة. نقول لا، إن كنت تريد أن تبحث عن صاحبها وتسلمها له فلك ذلك، لأن صاحبها قد يأتي ويرجع إليها، وهذا هو معنى الأمن في هذا الحرم. ومن أخذه وأخفاه فإن هذا ذنبه عظيم، لأنه يجمع بين جريمتين، جريمة إخفاء المال وجريمة التقاط اللقطة في الحرم لغير مشرك. إذا عرفنا هذه الأمور فإن حرمة الآدمي فيها أعظم ذلك، في دمه وماله وعرضه. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على شخص بالقتل أو الضرب أو التخويف والإهانة، ولا يجوز له أن يسبه أو يغتابه، أن يتكلم في عرضه أو يعتدي على حرمته، فإن هذا كله محرم في كل مكان، ولكنه يزداد التحريم في هذا المكان الذي لا يجوز فيه قتل القاتل إذا لجأ إلى هذا الحرم. فلو أن إنسانا قتل شخصا خارج الحرم فلجأ إليه فإنه لا يقتل داخل الحرم، وإنما يزعج حتى يخرج فيقتل خارج الحرم. وأما من انتهك حرمة الحرم وقتل فيه فإنه يقتل في الحرم، لأن هذا لم يحترم الحرم ولم يعظمه، وإنما هو مستحل لحرمته وممتهن لكرامته. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه، ولا يملك ابتداء بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاءان. قال وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء، يعني أن حكم صيد الحرم كالمسألة التي سبق أن تكلمنا عنها وهي صيد المحرم، ففيه الجزاء، أي أن من صاد فيه صيدا فإن فيه جزاء كما لو صاد المحرم صيدا خارج الحرم، حتى على الصغير، يعني لو أن صغيرا غير مكلف صبيا صاد حمامة أو عصفور فعلى وليه أن يدفع عنه الفدية، عليه الجزاء. وكذلك لو كان كافرا صاد شيئا من صيد الحرم فإن فيه عليه الجزاء، لأن هذا لحرمة الحرم وليس متعلقا بالصائد، وإنما هو متعلق بالصيد والمكان. قال: لكن بحريه لا جزاء فيه، يعني لو وجد بحر في داخل الحرم أو بركة فيها سمك واصطاد منها الإنسان صيدا فإنه لا يجوز. هكذا يقول المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء. وقال بعض أهل العلم: لا، إن الصيد البحري مباح فلا يحرم في الحرم، وكما هو لا يحرم في حال الإحرام. قال: ولا يملك ابتداء بغير إرث، يعني لو أن إنسانا صاد صيدا خارج الحرم وأمسك به وأتى به حيا وأدخله للحرم، فما حكم هذا؟ هل يلزمه أن يخرجه ويتخلص منه؟ قال: لا، لكنه لا يجوز له قتله، ولو مات فعليه فيه الجزاء. قال: لو أن هذا المالك مات فإن ماله ينتقل لوارثه، فملك هذا الإنسان ابتداء الصيد في الحرم وهو في الحرم هو وصيده، فهذا هو معنى ولا يملك ابتداء بغير إرث. ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني لو أن إنسانا محرما صاد صيدا في الحرم فهل عليه جزاء لصيده محرما ولصيده في الحرم؟ قال: لا، عليه صيد واحد لأن الصيد واحد فكفى ولو كان محرما داخل الحرم. ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث: ولا يعضد شوكه ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: ولا يختلى شوكها. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع، وكذا الإذخر، وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله: إلا الإذخر. قال في القاموس: حشيش طيب الرائحة، لقوله عليه السلام: إلا الإذخر. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله المسائل التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي أنه يحرم قطع الشجر في الحرم والحشيش الذي هو أخضر، أما اليابس فإنه لا بأس بذلك، والمراد بذلك ما نبت بحاله ولم يزرعه الآدمي. أما ما يزرعه الإنسان في حديقته أو بستانه أو منزله فإن هذا لا بأس به، لأن الإنسان هو الذي سعى وعمل على سقيه وحرثه وبذره، فهذا لا بأس به، فهو غير المحترم. المحترم هو العشب والكلى الذي ينبت بنفسه. وأشار إلى مسألة، وهي: إذا أثمر هذا الشجر النابت بنفسه فما حكم أخذ الإنسان لثمره؟ قال: لا بأس بذلك، فيجوز قطع الثمرة. فلو أن أشجارا نبتت، أشجار جبلية أو برية داخل الحرم نبتت، فيجوز للإنسان أن يجني ثمرها. ومثل ذلك الكمأة، وهي ما ينبت، ما يكون ثمره تحت الأرض مثل البصل والفطريات ونحوها، فإن هذه يجوز للإنسان أن يأخذها ويجنيها، من جنس البطاطس ونحو ذلك. قال وكذا الإذخر. الإذخر نوع من العشب قصير ناعم، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من حشيش مكة، فإنه لما بين ذلك للناس قال له العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، لأن الإذخر مادة ناعمة تستعمل في الإيقاد في إشعال النار، وأيضا توضع تحت فوق الأخشاب لتسقيف البيوت تحفظ الطين والتراب من التساقط، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز أخذه ولو كان داخل الحرم. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة. روي عن ابن عباس قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، يعني لو أن شجرة وجدها الإنسان مكسورة فإنه لا بأس أن يأخذها، ولو كانت لم تنفصل انفصالا نهائيا، يعني بقي بعض أجزائها لم ينفصل، فلا بأس أن يكمل الإنسان كسرها ويأخذها ولا شيء عليه. ثم قال تضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. ويفعل فيها كجزاء الصيد بمعنى أن الإنسان يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. ويضمن حشيش وورق بقيمته، يعني لو أن إنسان جنى عشبا فيقدر بقيمته ويتصدق ويشترى بها طعاما يتصدق بها على الفقراء. فإن استخلف شيء قال وغصن بما نقص، لو أن إنسان كسر غصنا من شجرة فتقدر هذه الشجرة سليمة وتقدر مكسورة، كم تنقص إذا كانت مكسورة؟ إذا كانت تساوي مثلا وهي غير مكسورة 100 ريال، وتساوي إذا كانت مكسورة 70 ريال، فإن عليه الغرامة 30 ريال، لأن قيمة ما كسر منها يقدر عيبا يساوي 30 ريالا، فعليه أن يشتري بهذه 30 طعاما يوزعه على الفقراء. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها، يعني لو أن إنسان قلع شجرة ثم أعادها اجتثها ثم أعادها فهذا لا ضمن عليه، إلا لو أنها ضعفت وضمرت ونقصت فعليه ضمان النقص. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلا الحل لا ماء إلى الحل لا ماء زمزم. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. قال وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، يعني يكره للإنسان أن يخرج تراب الحرم إلى الحل، أما إدخال إليه فلا بأس بذلك. لا ماء زمزم، يعني أن ماء زمزم لا يكره إخراجه من الحرم بل لا بأس بذلك، والبركة فيه والخير فيه سواء كان في مكة أو في غيرها، ففضله وما فيه من الفضل والشفاء والدواء موجود سواء كان داخل مكة أو خارجها. ثم أشار إلى مسألة يعمد إليها بعض الجهال، وهو أن بعض الجهال قد يخرج تراب المساجد أو شيئا من طيبها للتبرك به، فقال إن هذا لا يجوز وأنه يحرم على الإنسان، لأن البركة من الله جل وعلا وليست من التراب، ولهذا فالإنسان وهو يطوف بالبيت إنما يسأل الله تعالى لأنه في مكان مبارك ومكان طاهر، والبركة تأتيه من الله إذا دعاه. وما يعمله بعض الناس من أنهم يمسحوا الكعبة ثم يمسحون صدورهم، فإن هذا عمل جاهلي، عملا ليس صحيحا وليس مشروعا. وإنما الإنسان يستلم الركن اليماني ويدعو ربه، ويستلم ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه ويدعو ربه ويطلب من ربه، لأن الله جل وعلا قال فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فالبركة تأتي الإنسان من الله جل وعلا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيل الحجر واستلام الركن عبادة لله تعالى، وليست عبادة للكعبة أو عبادة للحجر. والطواف بهذا البيت عبادة لله وليس عبادة للبيت. هذه هي جملة من المسائل المتعلقة بصيد الحرم وما ينبغي أن يكون له من التقديس والعناية والاحترام، وما ينبغي أن يكون الإنسان عليه محتاطا عندما يصل إلى هذا المكان المبارك. وإن كثيرا من السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم تركوا السكنة بمكة خوفا من أن يخطئوا، اتخذوا لهم بيتين أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله وأولاده خرج بهم إلى الحل وعاتبهم، خشية أن يصدر منه كلمة نابية لا تليق بقداسة هذا المكان. وإذا أراد أن يتعبد ربه دخل إلى الحرم. هكذا ينبغي لنا أن نصون هذا المكان وأن نحترمه وأن نستشعر عظمته وقدسيته. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس في الحرم، في المسجد الحرام داخل المسجد هذا، بل وأحيانا وفي المطاف وهم يطوفون تجدهم يمزحون ويضحكون، بل ويبيعون ويشترون ويتكلمون كلاما ساقطا، بينما هذا المكان هو الذي تسكب فيه العبرات، هو الذي إذا كان الإنسان فيه ينبغي أن يكون لا يشتغل بغير الله جل وعلا، بغير ذكر الله تعالى ومناجاته، لا يشتغل بفلان أو علان أو قيل أو قال أو معاملات أو صفقات تجارية أو أخذ أو عطاء، وإنما يشتغل بصاحب هذا البيت ومناجاته لربه جل وعلا، ويكون خاشعا خاضعا متذللا. هنا تسكب العبرات، لأن هذا المكان هو أفضل مكان في الدنيا، أطهر بقعة على وجه الأرض، أول بيت وضع للناس، هذا هو أول مسجد وجد في هذه الأرض. فحينئذ يحمد الله تعالى الإنسان الذي أكرمه الله جل وعلا أن وفقه للوصول إلى هذا المكان والبقاء فيه والاستمتاع بهذه الروحانية الموجودة فيه، في حين حرمها الكثير من خلق الله الذين يتمنون أن يأتوا لهذا المكان ولو يوما واحدا. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا ما فيه من خير وفضل، وأن يعصمنا من الزلل والخطأ، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا وذنوبنا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يغسلنا من ذنوبنا وخطايانا بالماء والثلج والبرد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا أن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفينا وجميع المسلمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ووالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.